الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم من أتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله الواحد الأحد يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قدس اسم ربك ونزه ربك سبحانه وتعالى ومجده واثنى عليه. فتمجيده إثبات المحامد له والمدائح جل في علاه، وتنزيهه نفي صفات النقص عنه لا إله إلا هو. فإن التسبيح يقتضي بالتحميد، والأعلى يقتضي إثبات الكمال لله ونفي النقص. وليس النفي أو السلب، يعني نفي السلب أو نفي النقص مدحا محضا، وإنما المدح المحض أن تنفي عن الله النقائص وتثبت له ما أثبت النفس جل في علاه لا إله إلا هو. قال سبح يعني نزه وقدس اسم ربك. يقول إنه ذكر هنا للتعظيم، يعني سبح ربك، وقال الاسم يعني الاسم الأعظم الذي له سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى جل في علاه لا إله إلا هو. وقال الاسم إنما أبرزه هنا للتعظيم. يقول لبيد بن ربيعة، هذا لبيد عاش 100 سنة وكان له بنتان فقط، لم يولد له أولاد، وهو من شعراء العرب الكبار، ودخل في الإسلام عمره 80 سنة. فلما دخل عمره 80 سنة أخذ يحفظ القرآن، فما استطاع إلا أن يحفظ سورة البقرة في 10 سنوات. وتاب إلى الله من قول الشعر، وقال: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربانا. فقالوا له: ما أن تنشد علينا قصائد؟ فنذر على نفسه نذرا إذا أنشد بيتا أن يعتق رقبه. فسكت لم ينشد شعرا. كلما قالوا له من شعراء العرب الكبار الفطاحل، وهو الذي من ضمن قصائد يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم ما لا محالة زائل. سمع البيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا كل شيء ما قال أصدق، رواه البخاري، أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. سمع أبو بكر البيت يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدق. فقالوا: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذب. قالوا: ماذا يا خليفة رسول الله؟ قال: إلا نعيم الجنة فلا يزول ولا يحول. هذا الفقه الديني الشرعي الرباني، فتوى من دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تفصيل، وهو النسابة الحسابة الكاتب الفصيح الذي يعرف يطلب الشعر ويعرف أنساب العرب، هذا أبو بكر الصديق. فقصد نعود اللبيد، فلما أسلم حفظ سورة البقرة قالوا: تنشدنا شعرا؟ قال: كفاني سورة البقرة. قالوا: تسمعنا من روايتك؟ قال: كفاني سورة البقرة. لأن من يذوق القرآن ويشرق قلبه بالقرآن وينشرح صدره بالقرآن ينتهي من أخبار ألف ليلة وليلة والردية وخلوها وأسمعون القصائد النبطية والمعلقات الشعرية وكان كل كلام فاضي. ترى ولو قالوا ترى الشاعر له وزن في الأمة وهو يوجه مسار الأمة، إلا يردها عكس، يعني ريوس اللي يوجه الأمة الكتاب والسنة. ولنا نقول الشعر، لكن نستغفر الله ونجتهد، وحيانا نصيب وحيانا نخطئ، ونستغفر ربنا الذي يوجه الأمة، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. نعود اللبيد، هذا لبيد كتب عمر لأبي موسى، قال: ادعوا الشعراء عندك واسألهم عن ما موقفهم من الشعر. فدعاهم، قال لبيد: ما أنا تبت من الشعر. وقال اثنان منهم: ما تبنى. قال عمر: افرض للاثنين من 500 درهم يعني في السنة، وأضف 1000 الذي خصمته ونقصته منهما إلى لبيد، لأن الله شرفه بالقرآن. حضرته سكرات الموت، عنده بنتان فقط، قال في منظومة 4 أبيات وأعتق عندها 4 رقاب. يقول من ضمن الأبيات يقول: وقول هو المرء، يقول: قوم أنت إلى مت فادفنوني الثنتين، ولا تحلق ولا تضرب وجها ولا تحلق شعر. وقول هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الخليل ولا غدر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يقول ابكي عليه سنة بس، ولا تحلق الشعر ولا تضرب الوجه ولا تسخط، بس دموع كذا على رفقتي. وقول إذا سألكم الإنسان نبكي على أبينا الذي ما خان صديقه ولا خان صاحبه ولا ضيع الأخوة ولا كان سيء المروة وكان بطله من أجواد قبائل عامر بن صعصعه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يقول سبحانه سبح اسم ربك، إنما قال ربك ليذكره بالنعم الجليلة والأياد الجميلة والعطايا منه والهبات جل في علاه. فإذا ذكر الرب سبحانه وتعالى لفظ الرب فالمقصود العطايا والخيرات والتربية والتصريف والتدبير التي منحها الله رسوله وكل إنسان الأعلى. يقول أحد العلماء سبحانك فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وأرسلت له موسى وهارون وقلت لهما فقولا له قولا لينا، فكيف فعلك مع من قال سبحان ربي الأعلى؟ يقول فعلك أنت يعني رحمت وترفقت وطلبت اللين مع عدوك الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك يا ربنا مع من قال سبحان ربي الأعلى؟ اللهم إنا نحن نشهد إذا شهد الطاغوت والإلحاد بأنه هو الأعلى أنك أنت الأعلى وحدك، ونسألك أن تنجينا بكلمة شهادتنا لك في السجود سبحان ربي الأعلى، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو الأعلى سبحانه وتعالى. ما هو الأعلى؟ قال علو القدر وعلو الذات وعلو القهر وعلو الأسماء وعلو الصفات وعلو الأفعال. فأما علو الذات فنشهد، وهذا معتقد أهل السنة من أهل الحق والإيمان، أنه على العرش استوى الرحمن على العرش استوى، ليس في ذاته شيء من صفاته ولا ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى وتقدس وليس في كل مكان يعني بذاته، كما يقول الجهمية قاتلهم الله إنما هو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لا تخفى عليه خافية. فهو معنى بعلمه واطلاعه وحفظه جل في علاه يعلم الغيب أخفى، لكنه سبحانه وتعالى في جهة العلو على العرش استوى. لطم أحد الصحابة ابن مقرن جارية عنده كانت تخدمه وكانت صغيرة، فأتي بها للرسول عليه وسلم قال يا جارية أين الله؟ لأن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أين الله؟ من ربك؟ كنا مع سماحة الشيخ من باز في الطائف في الصيف قبل وفاتي بسنتين، فأتوا بطفل صغير مع والده قال يا شيخ هذا يبغى تدعو له، يا شيخ هذا ابني. قال ادن مني، من ربك؟ هذا رسالة من باز، هذا رسالة العلماء. قبل ما تعلم ابنك الشعر النبطي وتعلم السوالف الكلام الفاضي والهرج والمسابقات قل من ربك ومن نبيك ومدينك، هذا السؤال هذا يرفع في القبر. فأخذ الطفل يجيب بن باز فمسح على رأسه وقبله ودعاله، ويمكنها بركة لهذا الطفل حتى يلقى الله عز وجل. فالطفل والطفلة تعلمهم من ربك حتى يجيب ويعرف قداسة الباري. فأتوا بالجارية السمراء السوداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هي ملطومة تبكي، قال صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت كذا، قال صلى الله عليه وسلم جائزة أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. فالله سبحانه وتعالى في جهة العلو. هذه السبابة ترى هذه هي قوة المؤمن، ترى الإصبع هذه أدهى من جيش. وفي الترمذي أن رسول الله عليه وسلم مر على سعد على خاله بن أبي وقاص صاحب القادسية وإذا هو يسبح في التشهد بالثنتين، هذا في الترمذي بسند حسن، وإذا يشير بالثنتين مثل بعض الناس تراه من يشير بالثنتين. قال صلى الله عليه وسلم أحد يا سعد أحد يا سعد أحد يا سعد. وفي السنن إنها أقوى على الشيطان من قرن حديد، هذا الإصبع كذا إذا قلت كذا تقف لك الكائنات تعظيما لأنك عظمت الباري سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه سبحانه في جهة العلو تبارك اسمه. حتى يقول أن أحدهم يقول يقول حيرني الهم الجويني قام على المنبر فسألوه أين الله، لأن على معتقد تعرف معتقد علماء الكلام عندهم لخبطة، ليس عندهم الصفاء العقدي الذي يربى عليه المؤمنون والصالحون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في كل مكان، يقول على المنبر سبحان الله تعالى الله عن ذلك. فقام الهمدان يحط طلابه قال أيها الإمام أخبرنا بضرورة نجدها في نفوسنا، إذا دعونا الله قام الضرورة في قلوبنا فاتجهت إرادتنا واتجهت قلوبنا إلى جهة العلو فندعو الله عز وجل كيف نلغيها من قلوبنا، كيف نسيطر على نفوسنا. فقال الجويني على رأسي كذا وقال: حيرني الهمداني. أتابها ابن تيمية وشرحها ودلل عليها أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وهي في 7 آيات في كتاب الله عز وجل أنه ينزل الأمر من عنده سبحانه وتعالى، وإليه يعرج الأمر، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أنه الأعلى سبحانه وتعالى. وأما علو القدر فإنه سبحانه وتعالى لا أحد يشبه علوه في قدره وفي كرمه وفي عزته وفي مجده، فهو أعلى العالين جل في علاه. وأما علو الأسماء فإن المختارة المنتجبة من كل الأسماء، وكذلك الصفات وكذلك الأفعال. فهذا يقول: سبح اسم ربك الأعلى جل في علاه، لا إله إلا هو. فإذا دعوته فأنت ترفع يديك لأنه في جهة العلو، وإذا سبحته ترفع سبابتك لجهة العلو، لأنه سبحانه وتعالى جهة على العرش المستوي. ولذلك لا يجوز للداعي أن يدعو يقول أهل العلم ويميل يديه في تلك الجهة أو في جهة أخرى، أو يشير بسبابته إلى جهة غير جهة العلو. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى من الليل خرج ونظر في النجوم وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وكان إذا توضأ قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، ونظر إلى السماء في الحديث الصحيح حديث عمر، وزاد عليه الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. صح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. ولما نزلت سبحان ربك فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. ففي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، لأنك صرت أخفض أنت وأنزل، فقلت سبحان ربي الذي له العلو لا إله إلا هو. من هو الله؟ ألا يصف نفسه سبحانه وتعالى؟ والله ما رضي أحد أن يصف هو حتى وصف نفسه بنفسه سبحانه وتعالى قبل أن يصفه الواصفون، حتى قال الشافعي: وكلمات الشافعي وتوقيعات الشافعي هي أجمل كلمات من كلمات الأئمة في العلم والإيمان ومسائل الوعد والوعيد، فرضي الله عنه أكرم نزلة. قال: آمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمد بن إدريس. فيقول الله سبحانه وتعالى لنفسه: الذي خلق فسوى. قال أهل العلم: خلق الخليقة وسواها. قال بعضهم: خلق الأجسام وسوى الأفهام. هذا المعاني، أنا أقول المعاني ثم أجيب الراجح: خلق الأجسام وسوى الأفهام. وقال بعضهم: خلق الكائنات وسواها كما أراد سبحانه وتعالى بصورها وأشكالها وهيئاتها. والصحيح أنه سبحانه وتعالى خلق الخليقة ثم سواها سبحانه وتعالى في رزقها وفي هيئتها وفي أخذها وفي عطائها وفي حركتها، فجعل لها سبحانه وتعالى طريق السواء أو الاعتدال من تسويته سبحانه وتعالى لهذه الخليقة. وهذا الرد هو رد موسى على فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ الجواب: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا أحسن جواب كما مر معنا في بعض المناسبات، فهو الخالق. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى صفة الخلق كثيرا أكثر من الصفات الأخرى، لأن معجزة الخلق هي أعظم معجزة. تأتي بالتراب، أن تخلق من التراب إنسانا، خلق الله من التراب إنسانا، وصور سبحانه وتعالى طيورا، وخلق دواب وزواحف، ثم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دل البلبل في القفص ألا يبيض إذا حوصر، ودل الغراب أن يذهب إلى الصحراء ليأخذ رزقه، ودل الحية يقول الجاحظ في الحيوان أن تخرج نصفها في الصحراء ليقع عليها الغراب فتأكله، ودل السمك السلمون ألا تبيض في الأطلنطي إذا تجمد لأنه يتكسر البيض من الثلج فتهاجر إلى الهادي. فدل كل شيء خلقه، دل العجل إذا سقط من بطن البقرة أن يأتي إلى ثديها ويلتقمه، ودل الفصيل إلى فصيله، والنملة أن تبني جسرا وتعبر بعضها بعضه عليه بحلت بماء أو بقيد من الماء ثم تزحف الجسر كله إلى الجهة الأخرى. فسبحان الذي خلق وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال: والذي قدر فهدى. قال: قدر السعادة والشقاوة وهدى إلى الضلالة أو الهداية. هذا أضبط شيء قاله مجاهد. هذه أربعة أقوال، لكن أضبط شيء حتى قال سفيان الثوري إذا جاءك العلم التفسير عن مجاهد فحسبك به، فحسبك في سطر مولى من الموالي كان رقيقا يخدم سيده فاعتقه سيده فطلب العلم 30 سنة، قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عن كل آية وأوقفه عند كل آية، ثم قدم لنا هذا العلم. قال طاووس بن كيسان لو رأيت مجاهد ومعك مال تصدقت عليه ورفض الدنيا رضي الله عنه حتى لقي ربه، فأصبح في كل سورة من سور القرآن قال مجاهد بن جبر الولي العابد الزاهد. تلاميذ ابن عباس 3 بلغوا بعلمهم الدنيا والآفاق، طاووس بن كيسان وعطاء ومجاهد، وقال بعضهم وربع بالمولى الرابع كلهم موالي وهو سعيد بن جبير. هذول موالي لكن رفعهم الله بالعلم أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كان واحد منهم خشاب والثاني نجار والثالث في مهنة والرابع عطاء عند سيدته كانت من موالي مكة أو من سيدات مكة تخدمه فلا ينفع شيء، تقول أعطنا ماء من القربة فيجيب حطب، وتقول سولنا خبز فيجيب شاهي، بعدين اعتقته قالت أنت ما تنفع لشيء عليك بطلب العلم، فأخذ فراشه وجلس في الحرم 30 سنة لمن يطلب العلم. قال أهل العلم يقول الذهبي، فحج سليمان عبد الملك فنادى في الحجاج الخليفة لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، ووقف هو أبناه عند عطاء وسألوه المسائل المشهورة وأنتم تعرفون بها، وإنما أستطرد لمعاني تربوية أريد أن نقتدي بهؤلاء الأخيار الأبرار أو لعلنا نحشر معهم أو نحبهم فيقربنا الله بحبهم إلى جنات النعيم. قال سبحانه والذي قدر فهدى، قال قدر من معاني قدر المقادير وهدى العبادة إلى تلك المقادير، والصحيح قدر الضلالة الشقاوة والسعادة وقدر ثم هدى إلى الضلالة أو الهداية. أما السعادة والشقاوة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه الملك يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزق العبد وأجله وشقي أو سعيد وموته، فهذا كتاب مفروغ منه. ثم يأتي تقدير الهداية والضلالة في ذلك، فيهديه سبحانه وتعالى أو يضله كل شيء بقضاء وقدر. قال سبحانه والذي أخرج المرعى، المرعى هو ما ترعاه البهائم والحيوانات من كل شيء، أمتن الله به على الإنسان لأن مصدر المرعى للحيوان ثم يكون الإنسان، فكأننا نحن مستفيدين بهذا المرعى الذي أخرجه سبحانه وتعالى. الذي أخرج النفس هو الله. يقول أبو جريج الهجيمي في أبي داود وأحمد أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي من الصحراء، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب النصارى بخطاب لهم في عيسى، ويخاطب اليهود بخطاب لهم في موسى والتوراة، ويخاطب صلى الله عليه وسلم القبائل بخطاب يخصهم وقريش. قال له صلى الله عليه وسلم قال من ربك؟ تدعو لمن؟ قال ادعو لله عز وجل. قال من الله؟ قال يا أبا جريج هل مررت بصحراء مجدبة؟ قال نعم يا رسول الله. قال ثم مررت بها وقد أنبتت وأزهرت؟ قال نعم. قال ما الذي أنبتها؟ قال الله. قال هو الذي أدعو إليه. يا أبا جريج هل ظلت منك راحلتك؟ يعني ضاعت من قلب. قال نعم. قال فمي تدعو من يردها عليك؟ قال أدعو الله. قال فهو الله الذي أدعو إليه، يقول صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير المسائل بحياة الناس. ولذلك الله إذا ظل الحادي في الصحراء وتاهت به البوصلة وما اهتدى للشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب يا الله يا الله، إذا وضعوا السجين بين القضبان قال يا الله يا الله، إذا ركب الردان واصبح في السفينة وتاه به الموج وعصف به قال يا الله يا الله. فهذا هو الله الذي أخرج المرعى. اسمع الصورة الآن في النبت، يقول فجعله غثاء أحوى. النبت أول ما ينبت 2 3 شهر نبت الربيع ذا يزهر ويثمر ويأتي بالنوار من أحمر وأصفر وأخضر وأحمر من كل زوج بهيج، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. ثم ماذا؟ مر بعد 4 شهور فإذا هو هشيم تذروه الرياح، وإذا حطام، وإذا هو مكسر، وإذا هو لا شيء، حتى ما تصدق أين الروضة الغناء والحديقة الفيحاء التي مررنا بها؟ أين الزهور والطيور والأشجار؟ لا شيء. قال فجعله غثاء نحو هشيما متفتتا محطما يابسا أحواء قال أسود. وقيل يميل إلى السواد. وأن تنظر الورق الآن إذا عصف به الريح والشمس وإذا تقلب في يدك أسود. سبحان الله، هذا الذي كان أخضر وهذا الذي كان جميلا وبهيجا وبهيا وحسنا وطريا ونظرا كيف تحول؟ الذي حوله الله. ولذلك الإنسان مثل هذا أول ما تجد في عصر الشباب والفتوة ما شاء الله ربعة يتوقد ذكاء وفهما ونشاطا ويهب واقفا، فإذا كبر أصبح أعلاه إلى الأرض أسفله وخانته أضراسه وتخونه الأيام حتى ما يجد شيئا يسره، تفنى مرارته ويبقى بعد حلو العيش مره، تسوءه الأيام ترتعش يداه ويرتجف على عصاه ويقوم وهو يعتمد على الأرض ويجلس وهو يتأوه يزفر في الليل، ينام أطفاله وما ينام، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين، تخونه أذنه وتخونه عينه ويخونه قلبه، هذا مثل النبت. ولذلك يضرب الله الأمثال للناس، فمن عد عملا صالحا حماه الله في شيخوخته وأعانه سبحانه وتعالى وختم له بخير. المحب الطبري الشافعي صاحب كتاب القربى، هذا من أئمة المجتهدين في المذهب الشافعي، كان من أولياء الله الكبار عبادة وتقوى وزهدا، حتى ركب مع طلابه وأقترب من السفينة في شاطئ أو القارب في شاطئ النيل ينزل إلى بغداد، فأتى الشباب يريدون أن يثبوا من السفينة إلى الشاطئ في الثمانين ما استطاعوا، فقال بسم الله وثب. قالوا كيف استطعت وأنت في الثمانين حل ما استطعنا؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبار. قال فجعله غثاء أحوى، الخطاب يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى، سوف نحفظك القرآن فلا تنسى بإذن الله سبحانه وتعالى، سوف، لأنه لأن محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن والسور وأخذت تزدحم عليه خاف عليه الصلاة والسلام أن ينسى، فأخذ يكرر في قول ابن عباس فلو رأيتموه عليه الصلاة والسلام وكان يقول كذا، ثم حرك ابن عباس شفتيه يعني تذكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينتبه للمحفوظ ويريد أن لا تفوته السور ليبلغ الأمة، فطمأنه سبحانه سنقرئك فلا تنسى، يقول سوف نحفظه لك في صدرك ونبين لك المعنى والمبنى فلا تخف ولا تحزن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما ولا سبورة ولا طبشورة ولا أستاذا ولا شيخا ولا دفترا، أمي صلى الله عليه وسلم حتى ما يعرف يكتب، إنما كتب يوم الحديبية فقط، كتب علي بن أبي طالب محمد بن عبد الله فقال امحوه، فما عي علي أن يمحوه لأنه صوت الحق محمد رسول الله، فأخذ صلى الله عليه وسلم يمحوه. قال أهل العلم لعله عرف، هو لأن الأمي أحيانا يعرف الاسم كذا من كثرة ما يكتب اسمه يعرف. كفاك بالعلم في الأمي معرفة في الجاهلية والتأديب الأثمي، هذا الأمي هو اللي فجر العلم في العالم صلى الله عليه وسلم والحكمة للناس، وهو الذي جلسنا ببركة دعوته ورسالته في هذا المجلس، والعلماء والمربون والمفسرون والمحدثون والفقهاء والأدباء والحكماء كلهم ينهلون من علمه صلى الله عليه وسلم. قال الله سنقرئك فلا تنسى، فكان ما ينسى عليه الصلاة والسلام، يقوم في الليل يقرأ ثلاث سور، البقرة وآل عمران ترتيب المسعود النساء وآل عمران ثلاث سور، ولا يخطئ في حرف إلا ما شاء الله لها معاني. قالوا إلا ما شاء الله أن تنساه تنساه ثم نذكرك إياه، هذا المعنى الأول، إلا ما شاء الله أن تنساه فتنساه ثم نذكرك إياه. قالوا لأن يثبت بشريته، لأنه ما كان ينسى ولا يغفل، كان من صفات الإله تعالى الله سبحانه وتعالى، فالله يريد من العباد أن يكونوا بشر، يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هذا في الموطأ، قال بلاغا عن مالك ووصله بن عبد البر، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون لما صلى بالناس فنسي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث حديث ذي اليدين في البخاري مسلم لما نسي صلى الله عليه وسلم، قال وقصرت الصلاة من نسيت يا رسول الله، قال ما نسيت وما قصرت على حد علمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فينسى ثم يذكره سبحانه وتعالى فيعود. تقول عائشة: كنت مع رسول الله عليه وسلم قبل النوم أتحدث معه. هذا بيت النبوة، هذا أجمل بيت وأجل بيت وأكرم بيت في العالم. قالت: قبل أتحدث مع رسول الله عليه وسلم، قال: وإذا برجل من أصحابه يصلي في المسجد له صوت جميل. ليتكم تدرون من هذا الرجل، هذا يسوى أمة من الأمم، عباد بن بشر رضي الله عنه، وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، هو من بني عبد الأشهر، ترى ابن عم سعد بن معاذ، وهو صاحب المواقف المشهودة وقتل شهيدا في سبيل الله، هذا قتل في مؤتة. عباد كان يقرأ، فأخذ يقرأ فاستمع صلى الله عليه وسلم، قال: هذا صوت عباد؟ يقول عائشة: قالت: أظنه يا رسول الله صوت عباد بن بشر الأنصاري. قال: رحم الله عباد، ذكرني آية كنت أنسيتها، من ضمن لأنه حفظ صلى الله عليه وسلم شيء ثم ذكر صلى الله عليه وسلم، فرسول الله ما لا ينساها مرة، لكنه قد ينسى عنها ويغفل ثم يعود إليها. هذا عباد بن بشر صلى الله عليه وسلم كعب بن أشرف اليهودي، لأنه سب الله وسب رسول الله عليه وسلم وتعرض المؤمنين وآذاهم، وكان معه خمسة أو أربعة، فقتلوا كعب وعاد عباد، فسقط عباد من على البناء فانكسرت رجله، فجاء يسحبها فمد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله، فصارت أقوى من الثانية. قال الأربعة بنخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلنا بكعب بن أشرف عدو الله هذا المجرم. قال عباد: أنا بأخبره، كان شاعرا. قال صلى الله عليه وسلم: قل. قال: هتفت له فلم يعلم بصوتي، فأقبل طالعا من رأس جدري، فعدت له فقال من المنادي، فقلت: أخوك عباد بن بشري، وكان الله خامسنا، فعدنا بأحسن نعمة وجليل نصري. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله. هذا عباد رضي الله عنه هو الذي قام مع عمار ليلة حراسة الجيش، أحدهم كان يحرس وحدهم يقرأ، ووقعت السهام قيل في عباد حتى كان ينزعه، قيل في عمار، لكن صحيح عندي أنه في عباد ينزعه، ثم قام أقام عمار وقال: قم، والله لولا أن يؤتى المسلمين أو المسلمون من قبلي لأكملت صورة الكهف حتى النهاية، ولكن خشيت أن يأتي المسلمين مثل مسلمون من قبلي فأيقظه. وعباد هذا هو الذي نزلت الملائكة حتى أصبحت كالسحابة على رأسه، وكان يقرأ وابنه يحيى، والحديث الصحيح كان يقرأ من حسن تلاوته وصوته. بعض الناس ترى إذا قرأ يصدع قلبك، مثل الشيخ ناصر جزاه الله خير، يعني كأنك أول مرة تسمع القرآن. ولكن هذا عباد يوم قرأ يقول: قرأ فدنت السحابة، فأخذ فرس يجول ويمور، وابنه يقول يحيى على السري، فأتى الابن يمسك مرة الفرس فسلم وذهب إلى رسول الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قرأت البارحة فنزلت غيائه وسحابة علينا، فأخذ الفرس يمور. قال: تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، والذي نفسي بيدي لو بقيت تقرأ لبقيت حتى يراها الناس إلى الصباح. نعم، صدقت وبررت كما قال الشيخ، هو أسيد بن حضير، وأنا وهمت قصة القرآن هذه، أسيد بن حضير وليس عباد بن بشر، صدق، لكن عباد بن بشر قتل في اليمامة شهيدا في سبيل الله. نعم، أسيد، وحديثه في مسلم. قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. المعنى الثاني: إلا ما شاء الله أن تنساه فينسخه سبحانه وتعالى فلا تحفظه. سمعتم؟ يعني إذا أراد الله أن ينسي العبد شيئا من القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون منسوخا، أنساه سبحانه وتعالى هذا الجزء أو هذه الآية حتى ينسخ هذا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المنسوخ، هذا المعنى. قال: إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. أحسن من قال في هذا الشوكاني، قال: يعلم ما بدا وما ظهر، وما أعلن وما أسر، وما غاب وما حضر، وما جل وما دك، وما عظم وما صغر، هو الله الواحد الأحد. هذا المعاني العامة. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أكثر ما يستخدم الجهر في القول وما يخفى أيضا، والسر والعلم في الفعل، لكن قد يتعاور هذا بهذا، لكن يعلم سبحانه إن جهرت علم، وإن أسررت علم، وإن أخفيت علم واطلع، وإن أعلنت علم واطلع. ابن مسعود يقول: كنت هربت من المشركين يوم أسلم، لأنه جرم صغير ولا قبيلة يمنعونه، والناس مستضعفين في مكة، وإذا لقيه الظالم الجائر أبو جهل ضربه فاختفى في شطار الكعبة حتى تجي الصلاة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدنا رجلان، إما ثقفياني، يقول ابن مسعود، أو قرشياني، كثيرة شحم بطونهما، قليل فقه قلوبهما، فسمعتم عند الحجر، يقول أحدهم: الله يسمعنا إذا رفعنا صوتنا وإذا خفضنا. قال القرشي إذا رفعنا سمعنا وإذا خفضنا ما يسمعنا. هذا الفقههم يعني. ويقول أبو موسى في البخاري ومسلم قرب الرسول صلى الله عليه وسلم منا والناس يكبرون ويرفعون أصواتهم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، يعني خففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي الصحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونيسرك اليسرى، الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يسر في كل أموره الدينية والدنيوية والأخروية والشرعية من أحكام وعقائد إلى اليسرى. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، رواه أحمد. وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله لم يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشق عليه ولا على أمته حتى بعث صلى الله عليه وسلم حتى يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالله يقول ونيسرك اليسرى. قالت عائشة ما اختار ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، رواه مسلم. ابن عثيمين له بحث نشرته جريدة المسلمون السابقة، قيل له إذا اختلف القولان نأخذ بماذا؟ قال بالأيسر، لأن هديه صلى الله عليه وسلم ما خير بين قولين إلا اختار الأيسر عليه الصلاة والسلام، فهو الأيسر الموافق للدليل، ما يكون خارج يعني شاذ، لكنه مترجح بينه فخذ الأيسر، لأن هذا الذي يهديه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين شيء اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم، وكان سهلا صلى الله عليه وسلم. هنا بعض ترى كتبة العصر يقول ونيسرك اليسرى، قال ميسر في طعامه. يقول ابن قيم لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، إن حضر التمر أكله أو الخبز أو اللحم أو العسل، لأن الناس طرفان في هذه المسألة ووسط، فطرف لا يرضى إلا بالملذات والمشتهيات، فهو يربي هذا الجسم وقد أهمل الروح، فهمه في بطنه ومشتهياته، ما همه إلا أن يختار وأن يأكل، يتمتعون ويأكلون والنار كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والثاني حرم على نفسه الطيبات بحجة الزهد والتعبد، فيقول لا يأكل اللحم ولا الرطب ولا يتزوج النساء ولا ينام الليل ولا يقوم النهار، فمنع صلى الله عليه وسلم ذاك الطريق. وكان هديه صلى الله عليه وسلم لا يرد مفقودا ولا يتكلف موجودا، يأكل ما تيسر من الحلال الطيب. مرة ما وجد صلى الله عليه وسلم شيئا فربط على بطن حجرا، وفي الخندق ربط حجرين. ومرة ما يلقى إلا رديء التمر فيأكله صلى الله عليه وسلم، ومرة وجد العسل فأكله، ومرة وجد القثاء بالرطب فأكله، وكان يأكل لحم الغنم والدجاج إذا عقدت أبواب عند ابن القيم في زاد المعاد وغيره. فهو صلى الله عليه وسلم الميسر وهو في لباسه ميسر. مرة يلبس الغالي سيراء ملحفة سيراء بردة سيراء عمر يلبسها من أجمل الناس. وقال البراء بن عازب رأيت رسول الله في بردة حبرة. وقال بعضهم كان يلبس البردة عليه الصلاة والسلام الغالية الجميلة، ومرة يلبس المرط المرحل الذي من شعر، ومرة في قميص، ومرة في رداء وإزار. فلذلك لا تأخذ أنت طقس يعني أو مراسم أنت تعودها دائما، إما أن تلحق بالمترفين أو المتبذلين الذين يظهر عليهم التقشف والذين يجرون بأنفسهم. ترى بعض الناس زهدوا في ثيابه، يأخذ الغصرة بعد ما يغسلها ولا يكوي علشان يقول ما شاء الله هذا الزاهد. هذا يا أخي ما هو الإسلام نظيف وجميل وعند التلمذي إن الله نظيف يحب النظافة والحديث نظر، وعند مسلم إن الله جميل يحب الجمال. فالإسلام هذا هدي من محمد صلى الله عليه وسلم يوخذ، ما نأخذه من يمين ولا من يسار. قال ونيسرك اليسرى، فهو الميسر أينما كان عليه الصلاة والسلام. من تيسير صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن التشدد في العبادة. تقول عائشة دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا، قال من هذا الحبل؟ من هذا؟ قالوا هذا حبل زينب بنت جحش يعني متعبدة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تصلي فإذا فترت تعلقت بالحبل. قال لا حلوه إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قالت ودخل عليه صلى الله عليه وسلم وكانت عندي الحولاء بنت ويت عابدة فخرجت صلى الله عليه وسلم. من هذه؟ وهذا السنة الإنسان يسأل أهله عن الجيران وعمن أتاهم وعمن زارهم. قالوا هذه الحولاء بنت تويك وذكرت عبادتها. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فإن الله فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فعليك بما تطيق من العبادة، ولا تشدد على نفسك، لا تهملها من النوافل ولا تعذبها بكثرة النوافل حتى تتعطل في الفرائض، فالدين يسر وكل له طاقة. أنا أعرف من الشباب من يقرأ في اليوم جزء وكثير أحيانا، وبعضهم يقرأ 5 أجزاء. أنت لا تكس نفسك بشخص آخر، عليك بما تطيق، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وأفضل العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وقليل مداوم ولا كثير منقطع. وكم رأينا من أناس جدوا واجتهدوا ثم انقطعوا في أول الطريق وتركوا لأنهم أكثروا على أنفسهم من العبادة. فالحمد لله الذي جعل دينه سهلا وشريعته سهلة وأحكامها ميسرة، والحمد لله الذي بعث بالحنيفية السمحة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم وضع الأغلال والأصال التي كانت على أمة من الذين قبلهم. الآن النصارى عذبوا أنفسهم في الأديرة متقطعين، لا يكون اللحم، لا ينامون، لا يلبسون. قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حتى رعايتها. ونهى الله عن الهماك أيضا في الدنيا وشهواتها وملذاتها، فالوسط هو الصحيح والجميل. قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى. قال: ذكر الأمة إن نفعت الذكرى، وفيها 3 معاني. قالوا: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، هذا من المعنى، وإنما اكتفى بأحد المعنيين لأن المعنى الثاني مفهوم. يقول: ذكر من نفع ومن لم تنفعه الذكرى، كالغيث ينزل على الأرض التي تريده والذي لا تريده. والمعنى الثاني: ذكر من ينتفع بالذكرى ولا تنفع ذكراك ولا تعرض ذكراك على الأرض. هذا يقول هو كما أعمله له. لما تحدث هؤلاء الوزراء من بني العباس؟ قال: سمعنا في الحكمة الأولى يقول: لا تقلد الخنازير الدرر. هذا الأعمش الشيخ الإسلام الراوي المحدث هذا الكبير كبير القدر والجليل رضي الله عنه وارضاه، فيقول: لا تقبل بحديثك على من لا يشتهي، يعني لا تحدث الناس لا يريدون. ترى بعض الناس يغصب الناس بكلامه، يجي يأتي للناس يريدوا في مجلس يريدون يتحدثون عن أنفسهم أو عن موضوعاتهم، قال: عندي كلمة تصير إخوانك 3 دقائق، ثم 5 ساعة وربع حتى يتوبون الله، ما عاد يحضرون مجالس الذكر بعدين. وبعض الإخوة يقول: انتبه يا إخوان، لا يخرج أحد يهددنا في المسجد بعد الصلاة، وأنا الدقائق معدودة. ثم يأخذ نص ساعة، ففي نص ساعة يأخذ 10 موضوعات: حدث عن بر الوالدين وصلة الجار وعلاقتنا بالآخر وتجديد الخطاب الديني إلى غير ذلك. فالله الله يا إخواني في الاختصار في المواعظ والتركيز على موضوع واحد مثل اختصار الليل، أنا ما أتكلم إلا ساعة. نعم. الذي يصل النار الكبرى. لا، فذكر إن نفعت الذكرى. الذكرى يقول: نفعت الذكرى. قيل: الذكرى هي الكتاب والسنة، وقيل هي مطلق الموعظة، وقيل هي الحكمة من أي باب. والصحيح أن الحكمة سواء من القرآن والسنة أو من الحكمة التي تقال للناس من الوعظ، لأنه لا يلزم أن يكون في وعظك نصا من أي حديث، لا يلزم، يجوز أن تمثل للناس وأن تضرب لهم قصصا لكن يكون صحيحا، فهي من الذكرى. والذكرى ينتفع بها المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: فذكر فإن نفعت الذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول أبو العلاء: فذكر بالتقى قوما غفولا، فلولا السقي ما زكت الزروع. قال قيل لابن عمر الصحابي: كيف تحضر مجالس عبيد بن عمير وأنت أعلم منه؟ قال: والله إن القلب يزكو بالذكرى والموعظة كما يزكو الزرع بالماء، فلا تقول أنا أعلم من فلان، احضر مجالس الذكر والوعظ تجد قلبك منشرحا بإذن الله. قال سبحانه: سيذكر من يخشى. يقول هنا: سوف ينتفع بذكراك من يتقي الله سبحانه وتعالى، وسوف يستفيد من موعظتك من يخاف الله عز وجل. ودليل على أن المعرض لن يستفيد كما قال سبحانه وتعالى: وبعض الناس كما في بعض الآثار لو تناطحت جبال الدنيا بين يديه ما انتفع بذكرى ولا استفاد بموعظة، فهو كالأرض الصبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ولا خير فيها. قال ويتجنبها الأشقى الشقي المارد الفاجر لا يستفيد من الذكرى والموعظة ويتجنبها. قيل يتجنبها أصلا وقيل يتجنبها عربا. فأما أصلا يعني أنه ما يحضر لها ولا يأتي مجالسها ولا يسألها العلم. وعرضا أنك لو قصدته أنت وحاولت أن تحدثه ما يريد أبدا. ولذلك أثقل شيء على بعض الناس أنك تحدثه وتعظه وتذكره بالموت أو بالقدوم على الله سبحانه وتعالى. قال ويتجنبها الأشقى. وإنما لم يقل الشقي للمبالغة لأن الشقي قد لا يعمل بالموعظة يعني قد يسمعها ولا يعمل بها. لكن الأشقى يتجنبها أصلا يرفضها ويعرض عنك وربما قاطعك. ويوجد في المجتمعات من يمنع الواعظ مثلا أنت في مجلس قال لا تكلمنا نحن في خير ولا نريد وعظا في هذا المكان. ويقولون في بعض المناسبات لا يا أخوان ما نريد هذا لكل مكان اللي يبغى يعظ الناس يروح في المسجد. أما هذا البيت ما هو بالوعظ هذا عند الشياطين قصده. طيب ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ما هي النار الكبرى؟ في نار صغرى وكبرى. النار الكبرى نار الله والنار الصغرى نار الناس. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أوقد على النار ليس هذا في الصحيح هذا في السنن ألف عام وألف عام وألف. لكن في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أبردوا بالحر بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم إن النار سألت ربها أن يأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. فالحر هذا الحر الملتهب كالنار الموقدة هذا نفس من النار والعياذ بالله. وأما البرد فهو الزمهرير الذي يقطع الأصابع هذا بس نفس من نار جهنم والعياذ بالله. أما نارنا نار الناس الصغرى فقد غمست في سبع مرات في الماء حتى صارت هادئة وباردة بالنسبة للنار الذي ترضى وهي نار الله الموقدة نعوذ بالله من النار. هذا المجرم المعرض يصل النار يصلها بجسمه ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال لا يموت فيرتاح ولا يحيا فيعمل. وقال بعضهم لا هو بحي يرجى ولا ميت فينعى. ولذلك أخو الخنساء اسمه عمرو بن الشريف كان له زوجة ويحبها أقدمها على أمه فمرض في معركة قبل الإسلام بسيف وجرح وأصبح في البيت فتمرض في البيت. فأما أمه فأتت عنده عند رأسه دائما تقوم بخدمته. وأما زوجه فتبرمت وملت وسئمت فتسألها جارتها تسأل امرأة عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد عن زوجها قالت لا هو بحي فيرجع ولا ميت فينعى. تقول لا ارتحنا لا عاش مثل الناس ولا مات وارتحنا. وسألوا أمه قالت نحن بخير ما دام والله لو كان وصلة لحم إنا بخير. فنظم قصيدة وهو على الفراش يقول أرى أم عمرو لا تمل زيارتي ومرت وملت سليمة مجلسي ومكاني فلا عاش من ساوى بأم حليلة ولا عاش إلا في هوى وهواني في ردى وهواني. يقول الله لمن سوى بأمه زوجة أن يبتليه وأن ينتقم منه وأن يوكل به وأن يذله في الدنيا والآخرة. فلا عاش من سوى بأم حليلة يعني سوى بأم زوجته ولا عاش إلا في ردى وهوان أهم بأمر الحجم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. يقول ليتني قوي أكون أضرب أو أطلق لكن منتهي أنا خلاص جنازة. ثم ذهب ميتا. هذا في مسألة لا يموت فيها ولا أحياء نعوذ بالله من النار. لا هم بأحياء يتمتعون ويأكلون ويشربون ولا هم بأموات يرتاحون معذبون. بعض الناس في مرضه لا هو بحي ولا هو بميت. فإذا كان مسلم فأجره على الله سبحانه وتعالى وإن كان كافرا فهذا الفطور والغدا في النار. قال سبحانه قد أفلح من تزكى سعد وظفر ونجح من تزكى بالإيمان والعمل الصالح فزكى أخلاقه وزكى معتقده وزكى قلبه. وإذا قيل أفلح في القرآن فمعناه أدرك غاية المطلوب ونجأ من كل مرهوب. هذه ضبطها. إذا قيل أفلح في القرآن فهو أدرك كل مطلوب ونجأ من كل مرهوب. وإذا قيل أفلح في القرآن فهو قد فاز بالطيبات ونجأ من الهلكات. وأما قوله من تزكى فهو من تطهر بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الجميلة أفلح عند الله عز وجل وسعد سعادة لا بعدها سعادة. حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة وعند رأس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الذي يتولى بعده الخليفة الزاهد الراشد العالم العابد، قال سليمان يبكي لأن ابنه صار يتمنى مات في الأربعين، سليمان وعمر بن عبد العزيز مات في الأربعين، فيتمنى عنده أبناء كبار حتى يوليهم الخلافة، يعني ما يكفي جد هو من يحاسب حتى يحاسب ابنه. فنظر إلى ابنه، إلى ابنه أيوب صغير 7 سنوات، قال أفلح من كان له كبار إن بنية فتية صغار، هذا بسكرات الموت يقول ليتهم كبار أوليهم. قال عمر بن العزيز لا والله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كلام الفاضي خلك من كلام الفاضي، كبار ولا صغار، هذا منطق عمر بن عزيز رضي الله عنه. حتى عمر لما حضرت وفاته بأبنائه قال وليهم الخلافة، قال يكفي أحاسب أنا عنهم، قال ما تركت لهم ثروة، قال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا عصاة فلن أساعدهم بالمال، يعني أعطيهم مال عشان يحاربون الله. فهذا منطق عمر بن عزيز رضي الله عنه وأرضاه الذي استشهد به في قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال ذكر اسم ربه فخاف من مولاه فأقام الصلاة لما خاف من الله، ذكر اسم مولاه فخاف من الله فأقام الصلاة، هذا معنى. وقيل ذكر اسم ربه قال قرأ القرآن في الصلاة فصلى به، والصحيح في ذلك أنه ذكر الله عز وجل في وقت الصلاة فصلى لله سبحانه وتعالى، والمؤمن دائم قلبه معلق بالمساجد، ولذلك تجد المؤمن بدون ما تنبهه أذن ما أذن دخل الوقت كم بقي دون الصلاة، هذا قلبه معلق بالمساجد، جزاؤه عند الله أن يظله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال بعضهم ذكر الله كبر يوم العيد وصلى، أذكركم كلام العلماء السلف أهل السنة في التفاسير، لكن الراجح مثل ما قلت، قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل للإضراب لكنكم تقدمون الحياة الدنيا، قيل للكافر والصحيح أنها لكل الناس، فإن الغالب في الناس حتى المؤمنين إن منهم من يؤثر الدنيا ورغبات الدنيا وملذاتها ويقدمها على الآخرة ويحبها حبا جما ويتفانى من أجلها، حتى بإمكانك أن تلاحظ بل تؤثرون الحياة الدنيا مشاهد، فتجد في شهادة الزور من يشهد شهادة الزور فيؤثر الدنيا ويأخذ مالا على حساب الآخرة، وتجد التاجر الذي يغش ويرابي لأنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتجد الباعة الذي لا يغلق محله وقت الصلاة ولا يصلي وقت الصلاة لأنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتجد المغني وصاحب الحفل وصاحب المهرجان قد يبقى في مهرجانه وحفله وتمتعه وثمره لأنه يؤثرون الحياة على الدنيا على الآخرة، ولكن والآخرة خير وأبقى. قال مالك بن دينار والله لو كانت الآخرة خزفا يفنى والدنيا ذهبا يبقى، لكان من تقديم الخزف الذي يفنى على الذهب الذي يبقى أحسن، فكيف إذا كانت الآخرة ذهبا يبقى والدنيا خزفا يفنى، فنحن قدمنا الخزف على الذهب وتعجلنا طيباتنا عسى الله أن يغفر زلاتنا. والآخرة خير وأبقى، فهي خير في نفسها وأبقى، يعني أطول عمرا فيها الخلود بلا انقطاع، وهي خير أنفس وأثمن من شهوات الدنيا وملذات الدنيا. قال سبحانه عن هذا الكلام الذي سمعتموه في السورة وهذا التوجيه الرباني وهذا الإرشاد الإلهي إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا الكلام مثله موجود والوصايا والنصائح في الصحف الأولى والكتب المنزلة التي نزلها الله على أنبيائه ورسله، فهم كلهم يدعون للفضيلة ويدعون للأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وكلهم يدعو إلى معالي الأمور ويدعون إلى أسمى الأهداف وأنبل الغايات عليهم السلام. فهذا الكلام ليس جديدا، هو موجود عند موسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام جميعا. إن هذا الكتاب لفي الصحف الأولى، جمع صحيفة، يعني الكتب التي نزلت على الأنبياء، من هي صحف إبراهيم وموسى؟ وإنما قال إبراهيم لأنه صاحب الوحدانية والتوحيد الأول وهو خليل الرحمن وصاحب الملة الحنيف المسلم عليه السلام، وموسى لأنه بعث بشريعة فيها حكم فيها قصاص وحدود، فقرن بين الاثنين عليهما السلام. فهذان النبيان أوصوا بمثل ما أوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شريعة تدل على الفضيلة وتنهى عن الرذيلة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأسأل الله عز وجل الذي الآن قرأنا كلامه وسمعناه وشرحناه أن يغفر لنا به، وأن يجعله لنا قائدا وشفيعا إلى جنات النعيم، وأن يعتق به رقابنا من النار، وأن ينزل به علينا الرحمات، وأن يغفر به السيئات، وأن يمحو به الزلات. ونسأله أن يجمع ويخلص به النيات على ما يحبه ويرضاه جل في علاه. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.